بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: هناك أرض معروضة للبيع يملكها ورثة، وفيهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنين، فهل تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت هذه الأرض أصلها للتجارة ففيها الزكاة حتى وإن كان فيها أيتام وأطفال، لأن الزكاة تجب في مال الكبير وتجب في مال الصغير وتجب في مال العاقل وتجب في مال المجنون. لا تسقط زكاة المال عن الصغير لصغره ولا عن فاقد الإدراك والعقل لفقده العقل والإدراك، لأن الزكاة حق الله جل وعلا في المال، فتجب على كل من عنده مال زكوي، يعني تجب فيه الزكاة. فهذه الأرض إن كانت أصلها معدة للتجارة، شريت لهؤلاء الورثة ومعهم اليتيمة للتجارة، فتجب فيها الزكاة. وإن كانت هذه الأرض لم تعد للتجارة وإنما ورثوها من مالكها فلا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة لا تجب في كل أرض إلا إذا كانت معدة للتجارة. وأما ما كان موروثا ولم يدخل في التجارة فلا زكاة فيه. يقول السائل: من رأى منكرا فليغيره، هل ينطبق على جميع الناس أم على الذين بيدهم الحكم والمسؤولية؟ هذا لعموم المسلمين، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه من ألفاظ العموم: من رأى منكم منكرا. لكن درجات تغيير المنكر 3 درجات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت تستطيع تغيير المنكر بيدك لأنه في بيتك أو تحت ولايتك أو في بيت من لك عليه قول، تغيره بيدك. لكن إذا كان في يد من لا قول لك عليه ما تستطيع أن تغيره بيدك، غيره بلسانك من نصح والنصيحة والتوجيه. تخاف إن نصحت بلسانك أو تكلمت أن تؤذى أو تحبس أو تضرب أو تسلط عليك بأي نوع من أنواع الأذى الذي لا تطيقه، غيره بقلبك، يعني أبغض المنكر وصاحبه بقلبك ولا تقول شيء، لأنك إن قلت أوذيت. فدرجات تغيير المنكر ولله الحمد 3: 1 يستطيع الأولى العظمى منها، وآخر لا يستطيع الأولى يستطيع الثانية، وثالث لا يستطيع الأولى ولا الثانية وإنما يستطيع الثالثة، غير معذور. الثالثة لا يعذر بها أحد، لا يكون صاحب المنكر وصاحب الطاعة عندك سواء، إذا كان هذا عندك سواء فليس عندك فرق، فقلبك خلو من الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا لم يكن عندك تغيير للمنكر بقلبك، ما كرهت المنكر ولا كرهت صاحبه، فما بقي من إيمانك شيء والعياذ بالله. يقول السائل: إني أشتري بضاعة وأقوم بتخزينها لمدة سنة، فهل يجوز لي تخزينها وبعد ذلك بيعها، مع العلم أن هذه البضاعة مواد غذائية؟ إذا خزنت البضاعة في وقت توفرها ويسرها بين يدي الناس من أجل أن تجلبها في وقت آخر فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، بخلاف من يشتري البضاعة في وقت الناس في حاجة إليها يبحثون عنها، فتحاول أن تجمعها من الأسواق من أجل أن تبيعها على الناس في وقت يكون أحوج منها الآن. وفي عملك هذا إغلاء للسعر ومضارة للمسلمين، وهذا والاحتكار، وأما أن تشتري البضاعة وقت توفرها ووجودها وكثرتها وشراؤك لا يضر الناس شيئا، ثم تحفظ هذه البضاعة وتخرجها في وقت يكون فيها نفع للناس والناس في حاجة إليها، فلا شيء في ذلك إن شاء الله عليك. بل ربما يكون هذا في مصلحة للمسلمين، حفظ هذه البضاعة في وقت توفرها، فإذا احتاج الناس إليها أخرجتها لهم وبعتها بالسعر المعقول. يقول السائل: إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة سواء في النافلة أو في الفريضة، فهل يتحمله عنه الإمام؟ الأركان تتفاوت، إذا كان النسيان للفاتحة والفاتحة ركن من أركان الصلاة والمرء يصلي خلف الإمام، فهذا قال كثير من العلماء إن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. وإذا كان الركن هذا ركوع أو سجود وفات محله، فات عليه محل هذا السجود والركوع، فإنها تسقط الركعة الذي ترك الركن منها وتقوم التي تليها مقامها كأنها فاتته، ثم إذا سلم الإمام يقوم ويكمل صلاته. يقول السائل: ما هو العمل الذي كانت الجن تعمله لسليمان؟ هذا واضح من الآية الكريمة: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملون له القصور والمباني، ويعملون له الأواني القصاع القصعة يأكل منها 1000 شخص دفعة واحدة، ويعملون له القدور التي لا يوصل إليها إلا بسلالم، وقدور الراسيات يعني ثابتة، ورد أن أتى فيها منها يعني الحصى التي ترفعها عن الأرض منها، يعني تنحت من الجبال كأنها جبل، القدر الواحد كأنه جبل من سعته، ولا يوصل إليه إلا بسلم. يقول: وهل كانوا يكرهون سليمان عليه السلام؟ وهل فرحوا بموته؟ ولماذا لم يؤمنوا معه؟ لا شك أن مؤمنهم يحب سليمان وكافرهم يكره سليمان، والكافر لا شك أنه يفرح بموت الأخيار، وآمن من آمن منهم وكفر من كفر، وكونه يعمل مع سليمان لا يجعله إذا حرم الإيمان لا يجعله يؤمن، كأبي طالب مثلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يذود عنه ويحميه ويدافع عنه، وما هداه الله، ما أراد الله له الهداية، وقال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول السائل: عندما كنت أستلم الحجر الأسود قال لي أحد الإخوة أن في فمي دم وأنا لم أعلم بشيء. ما عليك، طوافك صحيح إن شاء الله، ولكن يمكن هذا الدم نتيجة المزاحمة الشديدة، زاحمت ناسا أناسا فزاحموك ووجد هذا الدم، ولا تنبغي المزاحمة على الحجر الأسود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان رجلا قويا: إنك رجل شديد قوي، فلا تزاحم على الحجر الأسود، إن وجدت فرجة وإلا فسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتقبيل الحجر الأسود سنة مع تيسر ذلك، والمزاحمة وأذى المسلمين حرام ولا يجوز، المسلم أخو المسلم ويجب عليه أن يرفق به كما يرفق بنفسه وكما يرفق بابنه الصغير وكما يرفق بأبيه وأمه، ولا يستعمل قوته ونشاطه وما أعطاه الله جل وعلا من الصحة والعافية في أذى إخوانه المسلمين. النبي يحذر عمر أن يزاحم ويؤذي على الحجر الأسود، وعمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو قبله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقبل الحجر الأسود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر ولم يحصل بذلك أذى. وأما إذا كان سيترتب على هذا التقبيل أذى لعدد من المسلمين فذلك حرام، لأن أذى المسلمين لا يجوز في أي مكان، وخاصة في بيت الله الحرام، وخاصة تحت ظل الكعبة، ما يجوز. فيجب أن تعظم حرمات المسلمين، والمسلم له حرمة عند الله جل وعلا، فارفق به كما ترفق بنفسك أو بأحب وأعز عزيز عليك. ولعل المسلم الطائف إذا كان قادرا على تقبيل الحجر الأسود بالمزاحمة وترك ذلك رفقا بإخوانه المسلمين، لعل الله أن يكتب له من الأجر أكثر من ثواب من قبل، لأنه قادر على المزاحمة والوصول، لكنه ترك ذلك رفقا بإخوانه المسلمين. فإذا فعل ذلك فالله جل وعلا يأجره على نيته. فكثير من الأمور في الإسلام يعطى المرء الثواب الجزيل بالنية الطيبة وإن لم يعمل، وكثير من الأعمال تعود وبالا على صاحبها إذا لم تكن على وفق السنة. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. وبالمقابل بالنية الطيبة قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله حقه في ماله يصل رحمه وينفع به إخوانه المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: هذا بأعلى المنازل، علم ومال، وسخر علمه وماله فيما ينفع، هذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مال، فقال: لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله الصالح، فأجرهما سواء. هذا الشاهد، أجرهما سواء، الأول بأعلى المنازل والثاني بالنية، عنده علم وفقه وبصيرة لكن ما عنده مال، فيقول: لو عندي مال عملت مثل صاحبي ذاك الذي عنده علم ومال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء، مثله وإن لم يعمل شيء. والثالث والعياذ بالله أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو يتخبط بماله بجهل وضلال، فهذا بأخبث المنازل أو شر المنازل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والرابع لم يعطه الله مالا ولا علما، ويقول: لو أن لي مال لعملت عمل فلان الثالث صاحبه اللي على شاكلته. فوزرهما سواء، محروم من العلم والمال، وهو آثم لأن نيته سيئة خبيثة. لو أن عنده مال لعمل مثل الجاهل الذي يتخبط في ماله. فالمرء بنيته الصالحة يدرك بها منازل الأبرار بإذن الله. الإخلاص لله جل وعلا ومعاملته لربه جل وعلا على يقين وعلى بصيرة، التي هي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبد الله عبادة المتبصر، من يتعامل مع ربه. سائل يقول: سبق وأن حلفت لزوجتي عدة مرات أنني لن أتزوج عليها، ولكنني أخيرا تزوجت عليها، فماذا يترتب علي؟ عليك كفارة اليمين، وأنت بالخيار بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تجد واحدا من هذه الثلاثة فعليك أن تصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فأنت حلفت لزوجتك يمين بالله أن لا تتزوج عليها، لكن بذلك أن تتزوج فكفر عن يمينك ولا شيء عليك. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي علما بأنها متزوجة ولديها أولاد وهي فقيرة؟ ما دامت فقيرة وهي من أهل الزكاة ولها أولاد بكونك لا ترثها أنت، فلك أن تعطيها من زكاة مالك. يقول السائل: ذهبت إلى المنزل بعد العصر والمغرب، وبعد تأدية الصلاة وجدت في ملابسي الداخلية أثر بقايا براز، فماذا أفعل؟ وهل أعيد صلاة العصر والمغرب؟ الجواب: لا، لا يلزمك إعادة صلاة العصر والمغرب. فرق بين من صلى محدثا ناسيا وبين من صلى مصطحبا للنجاسة ناسيا. من صلى محدثا ناسيا أمر بإعادة الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. وأما من صلى مصطحبا للنجاسة ناسيا فصلاته صحيحة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، وفي أثناء الصلاة خلعهما صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ذلك خلعوا نعالهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ فأجابوا بأن رأيناك خلعت فانخلعنا مثلك. فأفادهم صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عليه السلام أتاه وأخبره أن في نعليه أذى، يعني فيها نجاسة، فخلعها صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن من بدأ الصلاة وهو معه نجاسة لم يعلم بها أنه لا يعيد الصلاة. وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالنعلين بعد تفقدهما، يتفقدهما لا يكون فيهما نجاسة. يقول السائل: ما حكم وضع الأموال في البنوك الإسلامية التي لا تحدد فائدة بل تتعامل بالربح والخسارة على حد قولهم؟ إذا كانوا على قولهم بأنهم يتجنبون الربا ولا يتعاملون بالربا فالتعامل معهم جائز. عليك أن تتأكد أنهم لا يتعاملون بالربا، فإذا ظهر لك ذلك فتعامل معهم، لأن الله جل وعلا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. تقول السائلة أنها أدت العمرة لوالدتها ولزوجها المتوفيان، وقال لها بعض الناس أنه لا ينفع ذلك لأنك لم تحجي. إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فيصح أن تعتمري عن أمك وتعتمري عن زوجك، ولا علاقة للحج بذلك. يصح أن تعتمري عن نفسك وعن زوجك وعن أمك وعن من شئت وأنت لم تحجي، لا حرج. لكن ما تعتمري عن غيرك وأنت لم تعتمري عن نفسك، وكذلك لا تحجي عن غيرك وأنت لم تحجي عن نفسك. واعلمي أن العمرة لا تكون لاثنين، لا تكون للأم والزوج، وإنما العمرة تكون لشخص واحد. ولا يحسن للمرء أن يخرج من مكة ليكرر العمرة، وإنما إذا قدم مكة هذه المرة عن نفسه مثلا قدمها مرة أخرى يجعلها عمن شاء، قدمها مرة ثالثة يجعلها عن آخر، وهكذا لا بأس. وتقول أنه يقال أن في صلاة التهجد والضحى لا يوجد التسابيح وأنا أسبح بعد كل صلاة. نعم، لا يوجد تسبيح محدود بعد صلاة التهجد وبعد صلاة الضحى وبعد الرواتب. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبح مثلا 33 ونحمد 33 ونكبر 34 أو 33 ونقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه في الفرائض. وأما التسبيح، لو جلست تسبح بعد صلاة التهجد إلى أن يطلع الفجر فحسن، ولا تعد ولا تحصي، أحصي ما ورد في الحديث إحصاؤه، عده بأناملك. يقول عليه الصلاة والسلام: سبحنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. ولا تحصي، لا تحصي، وإنما أكثر. ولا تقل ما ورد تسبيح. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا في الوقت. والله جل وعلا قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي رضي الله عنه الذي طلب منه الوصية، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. استمع وسبح، اعمل عملك اليدوي وسبح، أنت جالس سبح، ماشي سبح، أكثر من الذكر. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.